إذ قلنا حاشا ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وما تبرئ نفسه وما تبرئ نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد المؤمنين وما مكين أمين

ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ألا وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون Mm-hmm. حكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ. قال هل آمنكم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونمير أهلنا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا

وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وقال يا بني لا تدخلوا من أبواب متفرقة وما عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحب إلا لله إن الحب إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا فليتوكل المتوكلون ومما دخلوا من حيث أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من لا حاجة في نفس يعقوب قضاها إن الحب إلا لله عليه توكل عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون وما عليك توكل عليك توكل عليك توكل للمتوكلون عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يعملون

بطت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. قال إنما وحبني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.